بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثالث في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله، في هذا اليوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى لعام 1443 الموافق 27 من شهر ديسمبر لعام 2021. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قوله رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. انتهى كلامه يرحمه الله. قوله: فإذا أردت الدليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وأدلة الشرع هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس الصحيح، ولا يلجأ إلى القياس عند أهل السنة المحضة إلا ضرورة عند عدم النص. وطريقة الشيخ رحمه الله وكذلك طريقة علماء السنة قبله وبعده الاستدلال أولا بأدلة القرآن، فإنها أعظم الأدلة وأهمها وأولاها بالاستدلال، ثم يثنون بأدلة السنة الصحيحة الثابتة. فالسنة مبينة ومفسرة لكتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك يستدلون بآثار السلف وإجماعهم إن كان في المسألة إجماع، فإن آثار السلف تبين منهجهم وطريقتهم المرضية في التعامل مع النصوص وفهمها. فاستدل رحمه الله هنا بسبع آيات من كتاب الله تعالى على ما قرره من قبل من أن المشركين الذين خاصمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم كانوا يقرون بماذا؟ كانوا يقرون ويشهدون بأن الله هو الخالق المالك المدبر. وفي تلك النصوص التي استدل بها المؤلف رحمه الله فيها أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام. توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة ماذا؟ بدلالة الالتزام. فمن أقر وشهد بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك المدبر لهذا الكون كله لزمه هذا المقصود بدلالة الالتزام، لزمه أن يقر ويشهد بأنه هو المعبود الحق وحده. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآيات وأشباهها: يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه، مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى. انتهى كلامه يرحمه الله. الآية الأولى التي استدل بها المؤلف قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالرزق وملك الأسماع والأبصار وإخراج الحي من الميت والميت من الحي وتدبير الأمور في العوالم كلها علويها وسفليها، كل ذلك من خصائص الرب تبارك وتعالى، وهم يعترفون ويقرون بأن الله منفرد بهذه الأمور، ويعتقدون أنه لا شريك له فيها، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له يشاركه في الخلق والرزق والتدبير. وموضع الشاهد في قوله تعالى: فسيقولون الله، فيأمر الله تعالى نبيه أن يلزمهم الحجة بقوله: فقل أفلا تتقون. والمعنى: ألا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان، وتقرون بانفراده بالألوهية كما أقررتم بانفراده بالربوبية. وقوله في الآيات التي تليها: قل لمن الأرض، قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون، والمعنى: ألا يجعلكم إقراركم هذا بأن الله تعالى هو مالك الأرض وخالقها، ألا يجعلكم هذا تتذكرون وتتعظون فتعبدونه وحده؟ وقوله تعالى في الآية التي بعدها: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. والمعنى كما قال الحافظ ابن كثير: إن كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. انتهى كلامه. وقوله تعالى في الآية التي بعدها: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فأنى تسحرون، والمعنى: أين ذهبت عقولكم وأنتم تشركون مع الله غيره في عبادته، مع إقراركم بأنه لا شريك له في ملكه، ولا يدفع الضر والشر غيره، ولا يدفع الضر والشر غيره، ولا يمانع ولا يخالف ولا أحد يقدر على رد قدره. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالعقول التي دلتكم على هذا، يعني دلتكم على ربوبية الله ولم تدلكم على ألوهيته، قال فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم وحسن لهم وقلب الحقائق لهم، فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس. انتهى كلامه. والاستفهام في هذه الآيات كلها في قوله تعالى: أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون، للتوبيخ. فائدة هذا الاستفهام التوبيخ، توبيخ هؤلاء المشركين، توبيخ المشركين، لأنهم وحدوا الله ربا ولم يوحدوه إلها معبودا، رغم أن كل الأدلة قامت على وجوب إفراده بالعبادة، ورغم أنه يلزمهم إفراده بالعبادة لما وحدوه ربا خالقا مالكا مدبرا. فجاءت هذه الآيات بصيغة الاستفهام لتقريعهم وتوبيخهم. قال رحمه الله: وغير ذلك من الآيات، يعني هناك آيات أخرى كثيرة في كتاب الله تدل وتبين هذه الحقيقة في دين المشركين الأوائل، أنهم لم يجحدوا توحيد الربوبية، وإنما كان شركهم في توحيد الألوهية. من تلك الآيات قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. وقوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وكذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله تعالى أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إلى آخر كلامه، هذه مقدمات صحيحة، هذه مقدمات صحيحة مبنية على أدلة صحيحة ومعرفة وعلم راسخ. ولذلك ذكرها المؤلف بقوله: إذا تحققت وإذا عرفت. وينبني على هذه المقدمات نتيجة صحيحة ومحققة. وفي هذا الكلام أيضا إشارة إلى أن العلم قائم، هذا العلم الذي فيه دعوة إلى السنة والتوحيد قائم على أدلة، وليس قائما على الرأي والهوى أو القياس، وهو قائم على أدلة محققة. وينبغي على المتعلم أن يحقق هذه الأدلة وأن يحفظها ويلزمها ويعرفها. لذلك قال: إذا تحققت وإذا عرفت. فأول تلك المقدمات العلم بما سبق بيانه، أن المشركين في الجاهلية أقروا بتوحيد الربوبية، لكنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، هذه أول أو أولى المقدمات، أنهم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، وما أدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل ذلك حصول الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتوبيخ القرآن لهم في آيات كثيرة، في أكثر الآيات المكية، وتقريعه لهم والحكم عليهم بأنهم كفار ومشركون. وقد فهم المشركون أن التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناه إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فهموا أن معنى التوحيد الذي دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو إفراد الله بالعبادة بكل صورها وأنواعها وأشكالها، ظاهرة كانت أو باطنة، والتبرؤ من المعبودات الباطلة، أن يتبرأ من كل معبوداتهم الباطلة من الأولياء والأنداد والصالحين، وليس معناه إفراد الله بالربوبية. وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه وأخبر به عنهم، قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. الآيات، لذلك استكبروا عن قبول التوحيد، لأنهم فهموا أن التوحيد الذي دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو غير توحيد الربوبية الذين هم يؤمنون به. استكبروا عن قبول التوحيد وعارضوه ورفضوا الانقياد له وعادوه وعادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقد أخرج ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وابن أبي شيبة في المصنف عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عركوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب، يعني عمه، أول من صد عنه وعن دين الله وعن دعوته عمه. قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان: حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الكبير عن ربيعة بن عباد الديلي، وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية لابن كثير. قال الإمام المجدد رحمه الله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه أيها الإخوة هي المقدمة الثانية، هذه هي المقدمة الثانية، وهي أن التوحيد الذي جحده المشركون في الجاهلية هو توحيد العبادة، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وطلب الشفاعة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، وأقروا على أنفسهم بأنهم يعبدون غير الله من الصالحين. هم أقروا على أنفسهم بأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره من الصالحين، متخذينهم وسطاء وشفعاء لهم عند الله يقربونهم منه. فقالوا فيما أخبر الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي ختام الآية حكم الله تعالى بكذبهم وكفرهم فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وسمى الله تعالى دعاهم الصالحين واتخاذهم شفعاء سماه عبادة لغيره، فدل على أن التوحيد الذي خالفوه وكفروا به وجحدوه هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية. ودل أيضا على أن الشرك الذي وقعوا فيه هو الشرك في العبادة وليس الشرك في الربوبية. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى أيضا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فلاحظ يا طالب العلم أن الله تعالى سمى دعاءهم الصالحين واتخاذهم للصالحين شفعاء سماه عبادة لغيره، لتعلم أن الشرك الواقع في هذه الأيام وكذلك الذي كان واقعا في زمان شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هو عينه ونفسه الشرك الذي كان واقعا في زمان المشركين الأوائل. فإن الجميع يقر بأن هذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق ولا تضر من دون الله وحدها، كلهم يقرون بأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر مع الله، ولكنهم اتخذوهم ماذا؟ اتخذوهم شفعاء ووسطاء، والله تعالى سمى هذا الاتخاذ عبادة لغيره. والمشركون في زمان الشيخ رحمه الله محمد عبد الوهاب كانوا يطلقون لفظ الاعتقاد ويريدون به الاعتقاد بالصالحين الأموات أنهم يشفعون وينتفع بهم وينتفع بهم من دعاهم، مع اعتقادهم أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر، وهو كما أسلفنا عين شرك المشركين الأوائل. وهذا ما زال موجودا وبكثرة في بلاد المسلمين، فكثيرون الذين يعتقدون هذا المعتقد بالبدوي والجيلاني والتيجاني وأبي العباس المرسي وعلي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم، فهم لا يعتقدون، الغالب أنهم لا يعتقدون أن هؤلاء يدبرون الأمر مع الله أو أنهم يعني يخلقون، ولكنهم يعتقدون أن لهم مكانة عند الله فيدعونهم لصلاحهم، ويعتقدون أنهم يقربونهم من الله فيشفعون لهم فيدعونهم ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم ويطلبون منهم الحوائج ويرجون الشفاعة عند الله منهم ودفع المكاره وغير ذلك. والمشركون في الجاهلية كانوا متفرقين في معبوداتهم ولكن يجمعهم الشرك، فمنهم من عبد الملائكة لصلاحهم فزعموا أن عبادة الملائكة تقربهم من الله ويشفعون لهم عنده، والملائكة تشفع يوم القيامة لأهل التوحيد من أهل الكبائر بعد إذن الله تعالى لهم ورضاه عمن يشفعون له فيخرجونهم من النار، فلا شفاعة مع الشرك ولا شفاعة لمشرك. قال الله تعالى عن الملائكة وشفاعتهم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المشركين من عبد الصالحين كاللات، وقد زعم المشركون أنه مشتق من اسم الله تعالى الله، من اسم الله، وأنه كما يزعمون هذا اللات متصف بصفة الألوهية، وكل ذلك تحريفا لاسمه سبحانه وإشراكا به. واللات صخرة كبيرة كان يجلس عليها رجل يلت السويق للحجيج في الطائف، وهذا فيما يظهر من صلاحه أنه يعمل هذه الأمور الصالحة رغم أنه كان على الشرك. فلما مات عكفوا عليه ونصبوا عليه الستور وعظموا تلك الصخرة وعبدوها، فالعبادة لم تكن للصخرة وإنما لمن زعموا صلاحه ورجوا شفاعته وهو الرجل الذي كان يجلس عليها. ومن المشركين من عبد الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام، فعبده المشركون في الجاهلية وعبده كذلك وغلا فيه أكثر النصارى بعد رفعه إلى السماء، إلا طائفة قليلة آمنت به نبيا رسولا بعد أن رفعه الله تعالى إلى السماء، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة من آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام عبدا لله ونبيا ورسولا، وأنه لم يصلب ولم يقتل، وأن الله رفعه إليه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال المؤلف رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى آخر كلامه. هذه أيها الإخوة هي المقدمة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف باعتقادهم توحيد الربوبية، بل دعاهم إلى إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة. ثم لما قويت شوكة الإسلام وصار للمسلمين دولة وقوة، وذلك بعد الهجرة، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرك، واستمر بقتالهم حتى أظهره الله تعالى عليهم، وآمنوا بالله ربا معبودا، وأخلصوا له الدين، وكفروا بكل ما يعبد من دونه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله تعالى فيما استدل به الشيخ: فلا تدعوا مع الله أحدا، معناه أخلص الدين لله، فلا تشرك معه أحدا في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا شجر ولا حجر. وكلمة أحد جاءت نكرة في سياق النهي، فتعم كل المعبودات الباطلة، وإنما خص الله تعالى الدعاء في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، خص الدعاء من دون العبادات كلها، لأن أكثر الشرك واقع فيه، ولأن الدعاء هو أخص شيء في العبادة، بل ما من عبادة إلا واشتملت على الدعاء، لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، بأن يصرفها العبد لربه تبارك وتعالى رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وأما دعاء المسألة فهو الدعاء بطلب الحوائج، وهو إن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغير الله ففيه تفصيل. الدعاء بطلب الحوائج يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول دعاء غير الله بما لا يقدر على إجابته وتحقيقه إلا الله، فهذا شرك سواء كان المدعو حيا أو ميتا. والقسم الثاني دعاء الحي الحاضر بما يقدر عليه، وهذا جائز وليس من الشرك، كما لو قلت يا فلان وهو حاضر أمامك أعطني كذا وكذا، ناولني اسقني، هذا جائز وليس من الشرك. وأما القسم الثالث فهو دعاء الميت بما يقدر عليه الحي، دعاء الميت بما يقدر عليه الحي، ودعاء الحي الغائب بما يقدر عليه الحي الحاضر، وكلاهما من الشرك. لماذا؟ لأنه لا يكون هذا إلا باعتقاد خفي أو اعتقاد سري، أن لمن دعاهم تصرفا خفيا في الكون، يدعو الميت بما يقدر عليه الحي، أو يدعو الحي الغائب بما يقدر عليه الحي الحاضر، هذا ما يكون، هذا شرك، لأنه لا يكون إلا بناء على اعتقاد خفي أن هؤلاء المدعوين لهم تصرف خفي في الكون، ذاك يخرج من قبره، أو ذاك الغائب الحي يجيب من دعاه ويسمعه وإن كان في أماكن بعيدة. هذا السر في كونه شركا. والله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وفي السنن الأربعة بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله تعالى في الآية الأخرى التي استدل بها المصنف المؤلف رحمه الله على هذه المقدمة: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وإنما دعا وإنما عنا بالدعوة الحق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله، انتهى كلامه. فيجب إذن صرف العبادة الظاهرة والباطنة له وحده سبحانه وتعالى، لأن ألوهيته حق وألوهية غيره باطلة. وهؤلاء الأنداد والأموات والصالحون وغيرهم ممن يدعون من دون الله لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقد ضرب الله مثلا لمن يدعو غير الله تعالى في تمام الآية التي استدل بها الشيخ، ضرب الله تعالى لذلك مثلا بمن يبسط كفيه إلى الماء البعيد الذي لا تبلغه كفاه ليشرب، فما يناله بكفيه ولا يبلغه بفمه ولا ينتفع به. فكذلك هؤلاء المشركون الذين يدعون مع الله غيره ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج ويعتقدون فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، لا ينتفعون بمن يدعونهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال المؤلف رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها كلها لله. هذه المقدمة الرابعة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك الشرك، كي يخلص الدعاء والذبح والنذر لله، ويخلص الاستغاثة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والسجود والمحبة وغير ذلك من العبادات. فليس المشرك فقط من يصرف العبادة كلها لغير الله، بل من صرف شيئا منها لله وشيئا منها لغيره فهو مشرك أيضا. ولذلك نبه الله تعالى، نبه المؤلف على هذا المعنى بقوله: ليكون الدين كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وهذا كحال عباد القبور في القديم والحديث، فهم يحبون الله ويحبون رسوله ويصلون ويزكون ويعتمرون ويحجون ويصومون، ولكنهم يدعون حسينا أو عليا أو العباس أو البدوي أو المرسي أو التيجاني أو الجيلاني، ويعتقدون فيهم النفع والشفاعة. فهذا هو الشرك الذي حاربه النبي وقاتل قومه عليه. وكونه صلى الله عليه وسلم قاتلهم على شركهم ذلك، ولم يقبل منهم توحيدهم لله ربا خالقا مالكا مدبرا، دل على أن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين هو غير توحيد المشركين في الجاهلية. قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. هذه أيها الإخوة هي المقدمة الخامسة الأخيرة، أن إقرار المشركين في الجاهلية بتوحيد الربوبية لم يعصم دماءهم وأموالهم، لأنهم أشركوا مع الله غيره في الألوهية. فهذا يدل على أن التوحيد الذي يعصم الدم والمال هو توحيد الله ربا معبودا، أما توحيد الله بالربوبية فقط فهذا متفق عليه، يقر به المسلم والكافر ولا يعصم الدم والمال. قال المؤلف: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذه هي النتيجة الصحيحة المحققة التي بنيت على تلك المقدمات الصحيحة، وهي أن توحيد المشركين غير توحيد الأنبياء والمرسلين. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينه الله تعالى في كتابه الكريم بيانا واضحا، وخاصم النبي المشركين فيه وقاتلهم عليه واستحل دماءهم وأموالهم، هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو يسميه بعض العلماء كما يسميه بعض العلماء توحيد الطلب والقصد. وشرك المشركين كان فيه بصور كثيرة متنوعة، كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من صنوف الشرك الظاهر والباطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لمحابه ومراضيه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة والتوحيد حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.